معكم محبة الإيمان وتباشير الصباح على الهواء مباشرة، ويطيب لنا اللقاء في صباح يوم الاثنين كما عودناكم مع الشيخ الدكتور عادل مطيرات أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخوي أبو عمر، صبح عليك وأخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات. أهلا وسهلا، صبحت بمثله. طبعا ما زلنا في هذه السلسلة الميمونة من سلسلة أمراض القلوب وعلاجها، فنسأل الله عز وجل أن يصح قلوبنا ويجعلها خالصة لوجهه سبحانه وتعالى، فتفضل مشكورا. لك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، الحديث متصل حول أمراض القلوب، وقد ذكرنا في الحلقة السابقة مرض من أخطر الأمراض على قلب الإنسان، إنه مرض الشك، وهو أن يكون في قلب المؤمن شك، شك وريب في دينه أو اعتقاده أو منهجه، أو يكون الشك في علاقته مع غيره من الناس. الشك مرض القلب يجعل الإنسان دائما في حيرة وقلق، يفكر تفكيرا سلبيا خاطئا في جميع أموره، سواء كانت الاعتقادية أو العملية أو العلمية. وقد ذكرنا أنواع الشك، ومنها الشك في العبادة، ومنها الشك في الاعتقاد، وهو أخطر أنواع الشك. يتعلق الشك في دين الإنسان وفي منهجه الذي يسير عليه، باعتقاده بربه، برسوله صلى الله عليه وسلم، بإسلامه الذي يعتنقه، وهذا من أخطر أنواع الشك. وقد يسيطر الشيطان وللأسف الشديد على الإنسان حتى يكره دينه ويكره عبادة الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي يأتيه الشك في الاعتقاد إذا جاهد نفسه واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم ولم يستسلم لوساوس الشيطان، فإنه على خير، لأن هذا جاء في عند الصحابة عند رجل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك صريح الإيمان. لأن الإنسان يجاهد نفسه ولا يستسلم للشيطان، وهذه وسوسة تأتي جميع الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا وكذا حتى يقول من خلق ربك، فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. كذلك ذكرنا من أنواع الشك في الاعتقاد أن الإنسان يشك في منهجه الذي يسير عليه، كونه ملتزما بأوامر الله، كونه محافظ على صلاة الجماعة، كونه يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه في لحيته، كونها محجبة، كونها منقبة، هذا يأتي شك: هل أنا صح أو خطأ؟ هل منهجي صحيح أو خطأ؟ هذا أيضا من الخطورة، ولا بد أن يستعيذ الإنسان من الشيطان الرجيم. كذلك ذكرنا النوع الثاني، وهو الشك في العبادة، وهي الوسوسة التي تصيب بعض الناس فتجعله يشك في جميع الأمور، في الصلاة والطهارة وغير ذلك. وهذا ذكرنا علاجه في الاستعاذة بالشيطان الرجيم، ملازمة الصبر والثبات، العلم بأن هذا ابتلاء، يتبين الصبر المبتلي، أن لا يستسلم من وساوس الشيطان، وأن يلجأ ربه في الدعاء. نكمل الآن الأنواع. النوع الثالث من أنواع الشك، الشك الذي يكون بين الزوجين، وهذا أيضا من أخطر أنواع الشك، أن يشك الرجل في زوجته وتشك المرأة في زوجها. إذا حصل الشك بين الزوجين ذهبت الثقة بينهما، إذا ذهبت الثقة بينهما حصلت المشاكل والشكوك في أي فعل، وقد ينتهي الأمر إلى الانفصال والطلاق. إن الشك بين الزوجين من أخطر صور الشك، له نتائج وآثار سيئة تؤرق الزوجين، تجعل حياتهم في جحيم لا يطاق، وتوقعهم في إساءة الظن واتهام الطرف الثاني بالخيانة والفاحشة والعياذ بالله، ويدخل هذا الشاك في دوامة وبحر من الهموم والظنون، لا تهنأ له حياة ولا يسعد بنعيم، يعيش في عذاب دائم وشبح مخيف يطارده ليلا ونهارا، ويزداد هذا الشعور يوما بعد يوم حتى يحمله على الفرار من هذا العار المتوهم بالطلاق أو الفراق. إن شك أحد الزوجين في الآخر صورة من صور الظلم والإيذاء للمسلم، والشك يصدر غالبا من إنسان لديه ضعف في الإيمان، وقد يكون ناشئا عن تردد في النفس وضعف في جانب منها وعدم استقرار نفسي، وهو سلوك يعكس عدم الشعور بالأمان والاطمئنان. وهذا السبب له روافد وخلفيات كثيرة، منها ثقافة هذا الشخص، منها الوسط المحيط، منها مواقف قد تعرض الإنسان في الصغر. ولذلك من أخطر الأمور أن يقع الشك بين الزوجين، ونحن نحذر دائما الأزواج عدم الشك. اليوم بعض الأزواج يتجسس على زوجته ويتجسس على هاتفها النقال، وبعض الزوجات تتجسس على زوجها وتأخذ هاتفه النقال، وهذا من أخطر الأمور، وهو من الأمور المحرمة. وإذا حصل التجسس بين الزوجين خصوصا في الهاتف أو الجهاز، فهذا لا يزول أبدا إلا إن شاء الله، ستتكرر المشاكل وقد يؤدي الأمر إلى الطلاق، لأن كل واحد من الزوجين سيفسر أي فعل قريبا كان أو بعيد سيفسره بتفسير سلبي. فهذا من أخطر الأمور وللأسف الشديد، لكن الله سبحانه وتعالى هو الحافظ. كيف يكون علاج الشك بين الزوجين؟ يكون أولا بتذكر حكم الشك وأنه محرم ولا يجوز المسلم أن يفعله، لأن الله عز وجل قال: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ومنها من العلاج أن يخوف من يشك بالآخر من الزوجين بالله عز وجل، وأن يذكر بعظم الموقف والمساءلة يوم القيامة بسبب القول بلا علم: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن العلاج أن يبين للشاك خطر الشك كثرة مفاسده، وأنه لا فائدة منه، وأنه لا يغير شيئا في الواقع، بل يجعل العلاقة متوترة بين الزوجين بشكل دائم، وتنتهي غالبا بالانفصال وشتات الأسرة. ومن العلاج البحث والمكاشفة لمن هو واقع في الشك، والحرص على الإقرار والاعتراف بأنه حصل منه الشك، ثم مساءلته عن الأسباب التي جعلته يتصرف بهذا السلوك، ثم تحليل هذه الأسباب وتفنيدها، يعني يكون هناك صراحة. ومنها قراءة حديث الإفك في الفتنة العظيمة التي حصلت لعائشة رضي الله عنها، وشرح القصة وتحليلها واستنباط الفوائد والعبر منها، وبيان الألم النفسي الكبير الذي وقع على أم المؤمنين رضي الله عنها من جراء الشك والظن الباطل في اتهامها، وبيان موقف الشرع بالمنع من الظن بالمسلم وتحريم الشك وتعظيم حرمة عرض المسلم وصيانته وعدم اتهامه وقذفه إلا ببينة واضحة صريحة. ومن العلاج إقناع الشاك بأن الشك مظهر سلبي نفسي، وأنه ناشئ عن خلل وضعف في الشخصية النفسية، ومحاولة التأهيل والإصلاح والتخلص من الشك عن طريق القراءة والحوار والإقناع. هذا المرض الشك بين الزوجين هو مرض كما ذكرت، هو خطير ومنتشر ولا يكاد يسلم منه بيت، ولكن الحكمة مطلوبة مهما حصل من هذا الشك ومهما حصل من هذه المشاكل التي قد تكون مشاكل عظيمة وقد تستمر إلى أن يشاء الله عز وجل. ينبغي أن يكون هناك حكمة بين الزوجين، الزوجة الحكيمة العاقلة تستطيع أن تبعد عنها هذا الشك بحكمتها وصبرها ويقينها بربها عز وجل. الزوج العاقل الحكيم يستطيع بإذن الله عز وجل أن يذهب هذا الشك بالصبر والثبات والاستعانة بالله سبحانه وتعالى. ولا ننسى أن يتذكر كل من الزوجين محاسن الآخر، هذه قضية مهمة جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها بآخر. يعني العلاقة بين الزوجين ينبغي أن تكون بذكر المحاسن وترك المساوئ. في المشاكل بين الزوجين دائما تحصل المساوئ، فهذا يذكر مساوئ زوجته وهذه تذكر مساوئ زوجها، وكل كل يمدأ يثني على نفسه، أنا فعلت وأنا أحسن منك وأنا اللي فعلت، وهذا يقول أنا أحسن وأنا سويت، وهذا لا يأتي بنتيجة، لأنه وقت الهدوء يعرف كل من الزوجين فضل الآخر وأنه أدى ما عليه من حقوق، والتقصير من طبيعة البشر. لكن وقت الغضب ووقت المشاكل ينسى الإنسان محاسن الآخر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سمى فعل المرأة كفران العشير. قالوا نكفر بالله عز وجل؟ قال لا، تكفرنا العشير. يحسن إلى إحداكن الدهر، فإن رأت ما تكره، يعني شيء خطأ واحد، قالت لن أرى منك خيرا قط. وهذا من طبيعة البشر ومن طبيعة المرأة. فنحن نقول الحكمة تغلب بإذن الله الزوجين، وقبل ذلك دين الإنسان يغلب ورضى الله عز وجل، وليس هناك مشكلة ليس لها حل. فمهما حصل الشك بين الزوجين فلا بد من الرجوع إلى الله عز وجل، التوبة، الاستغفار، العودة إلى الله عز وجل، دعاء الله عز وجل والاستعانة به سبحانه وتعالى، جلوس الزوجين مع بعض، والمصارحة الصريحة الواضحة التي لا لبس فيها، وبإذن الله عز وجل يلتئم هذا الزواج. وليعلم كل من الزوجين أن الحياة قصيرة ومشاكلها كثيرة، فلا ننغص هذه الحياة ونقصرها بهذه المشاكل وهذه الشكوك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع بين كل زوجين بالخير، وأن يبعد عنهم الشك والشر، إنه السميع المجيب. وللحديث بقية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خير شيخنا الفاضل الدكتور عادل مطيرات، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت، على ما قدمت. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم آمين. لكم منا كل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.